وشركة مفاوضة تنقسم إلى قسمين، منها صحيح ومنها فاسد. والصحيح نوعان، الصحيح كما سيذكر المؤلف نوعان، سيذكر هذا كله المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما كان ولكن ولكن لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل. المفاوضة مشتقة من تفويض، وهي في اللغة الاشتراك إلى آخر. نعم، وهي مفوضة. قال رحمه الله: وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال. نعم، إذا ذكرنا أن مفاوضة قسم صحيح، قسم صحيح وقسم فاسد. القسم الصحيح نوعان أيضا. النوع الأول ذكر بقوله أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني كل يقول لصاحبه سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر، كل واحد يقول للآخر لك أن تبيع وتشتري وتضارب وتوكل وتبيع الذمة، يعبد الذمة، يعني تشتري الذمة وتسافر بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال، يعني كما قال الشيخ عثمان النجدي، يعني تقبل، يتقبل أحدهما عملا فيضمنه صاحبه، فيضمنه صاحبه. وهي كما قال الفقهاء هي الجمع بين العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، كما ذكر الشيخ القناع وذكر ابن الجار في المعمون. هذا النوع الأول، هذا النوع الأول. النوع الثاني ذكر بقوله أو أن يشترك بكل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح يشترك بكل ما يثبت لهما وعليهما، يقول خلاص كل واحد يقول للآخر كل ما يثبت لك من المال فهو بيننا على ما شرطناه، وكل ما تلتزم به من الأعمال فيكون علينا أيضا ونحو ذلك، فإنها تكون صحيحة، صحيحة كل الشركات المتقدمة. قال: والربح على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه، هذا من هذا ذكرنا هذا قاعدة في جميع الشركة. والوضيعة بقدر المال، الوضيعة الخسارة تكون بقدر مال كل شريك في الشركة، إن كان أحدهم يملك نصف فعليه نصف الخسارة، إن كان أحدهم يملك الربع فعليه ربع الخسارة، وهكذا. والوضيعة بقدر المال الذي يملكه داخل الشركة، الذي يملكه داخل الشركة. قال: لما سبق في العنان، لما سبق في العنان. قال رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. هذا القسم الثاني الفاسد. ذكرنا أن القسم الأول الصحيح ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الصحيح يتنوع إلى نوعين، النوع الأول أن يفوض كل منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدين من معشر، النوع الثاني أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليه. والقسم الثاني الفاسد قال: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، أو غرامة نادرين، يعني كسبا نادرا أو غرامة نادرة، فإنها حينئذ تكون شركة مفاوضة فاسدة، تكون شركة مفاوضة فاسدة. مثال ذلك قال: توجدان دقطة، هذا مثال على إيش؟ الكسب النادر. وكذلك الركاز، هذا مثال على إيش؟ كسب النادر. النادر. وكذلك الميراث، هذا من الكسب النادر أيضا. قال: أو أرش جناية، هذا مثال على إيش؟ الغرام، مثال على الغرامات، مثال على الغرام. وفي الحقيقة قوله مؤلف الزاد قال نادرين يعود على الكسب والغرام، لكن المذهب أن الندرة قيدوا بها إيش؟ الكسب فقط، إن أدخل فيها كسبا نادرا. أما الغرامة فأطلقوا فيها، وهذا يدل على أن كل شركة يدخل فيها غرامة سواء كانت نادرة أو غير نادرة، مثل حوادث السيارة كثيرة جدا، لا تعتبر نادرة. ها؟ حوادث لا تعتبر نادرة. لا تعتبر نادرة. كل غرامة تدخل في الشركة تفسدها، لأن الأصل والقاعدة أن الغرامات متعلقة بإيش؟ بذات الشخص نفسه، الغرامة متعلقة بذات الشخص، ما يدخل غيره معه فيها، هذا الأصل وهذا الغالب، هذا الأصل وهذا الغالب. لكن لو تأملنا في الفقه لوجدنا أن هناك غرامات يتحمله الإنسان عن غيره، مثل إيش؟ العاقلة. العاقلة تتحمل غرمة جناية غيره، ومع ذلك الشركات يقول هنا لو أدخل فيها غرامة فإنها تكون شركة فاسدة. فرق الشيخ بالنسبة للعاقل أن هذا ليس ابتداء، هنا الشركة ابتداء، يعني شيء سيأتي، غرامة ستأتي. جميل، وما هذا تفريق حسن، هذا تفريق حسن، يعني العاقلة غرامة حدثت وحصل، خلاف هذا لا، يقولون إذا أتت غرامة ستكون علي وعليك، هذه أي شيء صفحة، هذا ما أو أدخل فيها، إذا نادرين يعود على الاثنين، وأنا لم أرى قولا في المذهب في الغرامة النادرة، ما رأيت، ما أحد ذكر أن الغرامة تكون نادرة، قيدوه، ما أحد قيد الغرامة بأن تكون نادرة، ما رأيت في المذهب، ما فلذلك ما أدري منين الشيخ ذكر هذا القول، ما أدري هو وجيز ذكر أو لا؟ ها؟ من وجيز الأقصد جاب عن الكسب، لا ما فيه، لا كلهم الأكساب النادرة فقط، الغرامة يطلقون فيها، سواء كانت نادرة أو غيرها. لعب على قول الشيخ الغرامة اللي غير نادرة كل من باب أولى اللي ما تشوف في الشركة، يعني على كلام الإزداد، لكن هو أفسدها بالنادرة، غير نادرة إيه، هو أفسدها بالنادرة قصدك. طيب لماذا لا تعيد أيضا على الكسب؟ إذا الكسب النادر وغير نادر يدخل من غير نادر من باب أولى، يعني أنا أستطيع أن الكسب اللي غير نادر ما نقول هو الأصل، الشيخ هو الكسب الطبيعي العادي يعني غير نادر، إيه هو مقصود الشركة، يعني صعب انك تعيد المفهوم على هذا ولا تعيده على هذا، لا هو نفس، يعني بالنسبه لصاحب الزاد يعني كان الغرامه المطلقه غير نادره، أيه. ما تدخل او يكون تفسد الشركه من باب اولى، ما ادري قصدك انها من باب اولى. طيب صعب ان نقول هذا ايضا في كسب، مش الشيخ منصور ما صدف العباره، ها ما صدف العباره، هذا الغريب يا مان، لماذا الشيخ ما شاء الله ما تعرف، لا كلهم اقنعوا انتهى كلها الكسب النادر، ما في غرامة نادرة، لهم يطلقون غرامة يقيدون منه. قال أو أدخل فيها ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، ضمان غصب كضمان العارية والتفات، يعني شخص أو نحوه طبعا يدخل فيه كضمان العارية وقيمة المتفات والتعدي والتفريط، فهذا لو أدخل في هذه الأمور فإنها تكون شركة فاسدة. قال فسدت، قول يعني بالنسبة للغصب شوف هذا إنه يعتبر إعانة على المحرم، أحسنت، وقيمة متلاف تعدي وتفريط، يعني يقول أنا بشترك وياك ونشترك أيضا فيما أنا تعدي أو أمانة عندي وفرطت في حفظها وتلفت تدخل معي فيها، هذا كلها لا، هذا كله الأشياء التي تفسد لا تفسد. يصير يقول إعانة على التعدي وإعانة على التفريط، صحيح إلى حد الحمد. العلة في فساد هذه الشركة قال لكثرة الغرر، كثرة سبب فساد كثرة الغرر فيها، قال في شرح المنتهى أو الشيخ قال لأنه قد يلزم فيه أو قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به، قد يلتزم الشريك بشيء مثل الغرامة، الغرامة يقول أنا ما أخذ الغرامة، طيب بكرة مثلا يتحمل 10 مليون الشريك لا قدرة له على القيام مثل هذه، قالوا لأنها تضمنت كفالة، تضمنت كفالة وغيرها مما لا يخفى في العقد، الشركات ليس فيها كفالة وإنما هي مبنية على الضمان والوكالة كما قدم في كثير من الشركات. عموما ما يترتب على شركة المفاوضة الفاسدة إذا فسدت فيكون لكل من الشريكين ربح ماله، ربح ماله فقط ولا يشترك في ربح مال غيره، وكذا له ما يستفيده العمل في تلك الشركة الفاسدة يكون له فقط، وأما ما إذا حصل ضمان أو جناية فإن الذي يتحمله هو إيش؟ فاعلها فقط، ولا يشترك الشركاء في تحمل هذا الضمان في فساد. أحسن ما يضرب إذا ما فرق هنا حتى لو ما فرق على ضمان، لا أكيد تخص كيف على على على اليد ما اخذت حتى تتبعها تدخل غيره وياها، يعني لا يشترط ما هم احنا، هو الشيخ محمود قال يعني لعله من العلم ما فيها مثل الوجدان مثلا اللقطه ما فيها، مع ذلك تفسد الشركه، الاميرات فيها ثم فيها مع ذلك تفسد الشركه، كسب نادر، غرامه الاصل ان اليد الانسان هو الذي يتحمل غرامه نفسه، هذا الاصل من يشترك معه غيره لا. أحسن صحيح. كل غرامة يلتزم بها الإنسان يكون هو سبب فيها لا يتحملها غيره. أنا تكلمت هنا في حوالي سابقات نقرأ الشيخ محمود عن التأمين في هذه في هذا الموضع كلاهما يطالب به هذا تقبل عمل ليس بغرامة يعني. كلاهما يطالب بهذا العمل يعني كأن الشيخ منصور هنا قال أنها تضمنت كفالة وغير كفالة لأن في بعض المواضع يقول تجمع بين الضمان والوكالة والضمان أيضا جزء من الكفالة كأن العلة أنها تضمنت كفالة وغير الكفالة ولذلك فسدت هذا اللي يظهر من كلام هنا لكن لا بد يعني تأمل في هذه العلل حتى يعني نستطيع أن نستخرج ضابطا أو على الأقل نقترب من ذكر ضابط يكون مقصودا له الكفالة هنا شيخ كفالة ثمن وليس بدل والله إيه والله أن كفالة ثمن كلها شكل ضمان بيطلقون كفالة على الضمان كفالة على حكم التأمين أنا ذكرت حكم التأمين هنا لماذا؟ لأن الحقيقة أن الحوادث غرامة الحوادث غرامة هذه غرامة دخلت في الشركة دخلت قلتم حفظكم الله ثم حكم التأمين يتخرج على القسم الثاني الفاسد تحريم التأمين على حوادث السيارات ونحوها وله ثلاثة صور الأولى أن تكون الشركة منعقدة فقط لتأخذ أموالا من الناس لتضمن حوادثهم فقط بدون نشاط آخر فهذه محرمة لأنها مبنية على دفع أرش الجناية بالسيارات وهي حوادث السيارات وهذه غرامة فالشركة هنا وسيط بين الصادم المخطئ والمصدوم وهذا فيه غرر عظيم على الشركة يأخذوا من الناس لكي يدفعوا للمستحقين هذه وظيفتهم فقط في الشركة في هذا العمل هذا لا شك أنه فاسد لأنها قد تتحمل أروشا لحوادث تعجز عنها وفيها غرر على العميل الذي يدفع قسطا سنويا وقد تمر عليه سنة كاملة ولا يحصل له حادث الثانية أن تنعقد الشركة على تجارة فعلية ولها أرباح توزع على الشركاء ويدخلون فيها ما يحصل لأحد الشركاء من غرامات بسبب حادث سيارته فهذه شركة محرمة أيضا وهي لأن مدخل فيها غرامة وهي داخلة تحت القسم الثاني الفاسد الثالثة أن يتفق مجموعة على ذكرنا أن المحرم هو الغرامة سواء كانت نادرة أو ليست نادرة إدخال الغرامة يفسد الشركة الثالثة أن يتفق مجموعة على دفع مال شهري أو سنوي يجتمع منه رأس مال ويجعلونه صندوقا تؤدى منه غرامات الحوادث الذي يظهر جواز يعني مجموعة 100 شخص ويجمعون ويجعلون صندوقا يدفعون فيه سنويا قسطا سنويا ويتفقون على أنهم لو حصل لأحدهم حادث فإنهم يضمنون من هذا الصندوق ها؟ شلون؟ نعم صحيح هذا يعني ما الحكم فيه؟ فالذي يظهر جواز ذلك والعقد فيها غير لازم فيجوز الواحد يجوز لكن يكون العقد غير لازم لكل منهم أن وإذا فسخ يسحب إيش؟ ماله الموجود الذي وضعه والعقد فيها غير لازم فيجوز لأحد الشركاء أن يخرج منها في أي وقت وتجب على كل شريك زكاة ماله هل الخلطة تؤثر هنا؟ الشركة؟ كل منها عليه زكاة ماله زكاة ماله ولا أثر للخلطة هنا ثم لا يخلو الحال الأول إن قرروا الرجوع بما فوق نصيب الشريك نعم المشترك لكن الذي يأخذ ويضمن حادثه بأكثر مما وضع يتحمله هذا صاحب الحال فإذا كان مثلا وضع بالشركة 10,000 لمدة 5 سنوات وحادثه تحمل 20,000 نقول إحنا سندفع ذاك 20,000 لكن 10 الزائدة ترد علينا ما الحكم شو يقول الأول إن قرروا الرجوع بما فوق نصيب الشريك في الصندوق فهي ضمان وقد قال في الإجماع قرر الرجوع قال إحنا سندفع للمستحق قيمة الحادث لكن الزيادة التي ما دفعتها أنت سنعود بها عليك هذا ضمان ما في أي مشكلة والضامن يدفع ثم يطالب المضمون وقد قال في الإقناع وشرحه في باب الضمان ويصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت الأروش كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات الله. إذن هذا نص في الإقناع على صورة تشابه ما يقع اليوم لأن حوادث السيارات تتلف السيارات تتلف دواب تتلف أوادم شو في الإقناع قال في الإقناع وشرحه في باب الضمان ويصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت الأروش كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات لأنها واجبة أو تؤول إلى الوجوب انتهى والضمان يكون لشيء وجب أو سيجب على الغير كما مر معنا أنه يكون لشيء وجب أو لشيء سيجب على المضمون هذا كله الدستور جائزة. والحادث يترتب عليه أرش عيب الحق الصادم بالمصدوم. الثاني وإن لم يقدر الرجوع فهي صدقة لا تلزم. قالوا لا الزيادة احنا ما لن نرجع عليك تكون ايش؟ صدقة. صدقة ولا تكون لازمة إلا إذا قبضت. إذا قبضها هذا الذي تسبب الحادث قبض 20,000 قالوا خلاص 10,000 زيادة هذه صدقة. إذا قبضها وأدى لصاحب الحق فإنهم ليس لهم أن يعودوا خلاص هي صدقة تكون صدقة مقبوضة والصدقة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها. نعم ها؟ أي مين الآن تعاوني تجاري في التعاون أي النظام لا يلزم يعني حرم الشركات موجودة حتى التعاونية أعتقد أحد المشاهدين كان عندها جمعيات تعاونية والموجودة في العالم كله بل حتى الحكومات تشجع على هذه الجمعيات. جمعيات يعني يأتي مجموعة من الناس ويضعون صندوق مال وهذا الصندوق يتكفل بهم وبأولادهم يبنون لهم مدارس يبنون لهم جامعات أموالهم يستقلون تماما عن الدولة يستقلون تماما استقلال عن الدولة. يقول هذا يعني مسموح يقول عندنا في السعودية به لكن ما في ولا جمعية تعاونية تفعل هذا. وهذا يقول في بريطانيا كثير فواتح يعني يفتح مدارس ابتدائي متوسط ثانوي جامعات اللي يتخرجون اللي عندهم مستشفيات خاصة بهم كل شيء خاص بهذه الجمعية التعاونية. هذا يعني ليت انه موجود عندنا لكن مثل ما ذكرت لا يكون في عقد لا يكون عقد. يقول ان الذي يخرج وهي شركة ايضا الذي يخرج ياخذ راس ماله ولا ياخذ الارباح ولا ياخذ الارباح ها يقول الان صار منها فخر قديم والله يعني يا ريت تكون حتى واحد ذكر لي معامله حلوه في بعض الدول يقول ياتي مطعم صح مطعم يشغل له 10 ولا يعطيهم رواتب ما هي رواتبهم من الزباين اللي يجون فهذا يقوم بخدمه يعني الزبون من اول ما يدخل الى يخرج فالزبون هذا يدفع قيمه ما اكل ويعطي اكراميه هذا العامل يقول هذا راتبه فقط يعني صعب بعض ما يتحمل ولا كيف الفكر افكار يعني افكار حلوه جدا وماشي الوضع كله يعيش الاسلام اوسع يعني فيه مثل هذا وزياده وسيع يعني هذا شايف يعني مترتب على الاكراميه اللي بيدفعها الزبون الى كان يخدمه من اول ما يدخل الى ان يخرج فلا بد يكرمها يعني ما يستطيع الا اذا دفعت واحد شيخ لو في سؤال درس مشرحة عند المشرحة والتسجيل التسجيل عشان تكون مشرحة بدأ درس جديد بدأ مشرحة كم حقدنا حين؟ ايه معنى نحن نخليهم موصولة ولا؟ لا خليهم لا النقاط كاس بعد سنة يتملك تكون غرام تصبح ممكن نشوف أجوة المنادي ايش؟ أجوة المنادي تكون غرام على المنطقة مطلع أصلا تجد كل واحد يجب أن يزكي حسب كم وضع في السنة ويزكي قصدك قد تنقص يعني المفروض كل نهاية سنة يطلعون في حساب كم وضع هذا وكم بقي له من المال قلنا وضع 20,000 وبقي له الآن 15,000 يزكي نفسه يعني الخلطة هذه لا تؤثر ها؟ لو كان في شركة ربحات يزكي أيضا طيب الآن